ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازال الكلام مستمر في أصل الأصول وأم القضايا ورأس الأمر، الذي ما خلق الله الخلق إلا له، والذي ما أنزل الكتب إلا له، وما أرسل الرسل إلا له، وهو توحيد العبودية، توحيد رب العالمين، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد عرفنا أن هذه قضية القضايا، وأنها مراد الله عز وجل من خلقه، وأنها دعوة الرسل أجمعين، وأنها المطلوب الذي لا ينبغي أن يتخلف عنه عبد، بحيث يحقق ذلك الأمر، وهو التوحيد، توحيد رب العالمين، إفراد الله بالعبادة، تحقيق لا إله إلا الله بمقتضاها. وقد عرفنا أيضا أن الإنسان بعيدا عن هذه القضية في خسران، وأنه يتقلب في الخسر، وأنه لا يخرج منه إلا بمنجيات بينها ربنا سبحانه وتعالى، فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والإيمان هو هذه المادة، الإيمان هو الأمر الذي ينبغي أن يهتم به كل عبد، هو ذلك التوحيد، هو دعوة الرسل، هو مراد رب العالمين، هو منطوق الكتاب ومراده الذي ما أنزله الله تعالى إلا لذلك. والعمل الصالح بمشتراكه مع الإيمان يتحقق الأمر الذي يرجوه كل عبد، وهو القبول، وهو القبول. فلا بد أن نعلم أنك مطالب أن تحقق التوحيد، ومطالب أن تحفظه من الإحباط، من الحبوط، وأن تحفظه من الحبوط ومن البطلان، بمعنى أن تؤمن إيمانا صحيحا وتحقق التوحيد توحيدا صحيحا، ثم تستمر عليه إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى مؤمنا، غير مشرك ولا كافر ولا منافق. لأن الله علمنا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فأقم التوحيد واحفظه من الحبوب، من أن يحبط، وأقم عملك واحفظه من أن يحبط عملك. كل ذلك هو مراد الله منك، وهو قضية وجودك، بها تكون وبغيرها لا تكون، وما خلقك الله إلا لذلك. ومن المعقول الذي ينبغي أن يدركه كل عبد، والذي هو متفق عليه كذلك من مقتضى الدين، كذلك مرادك أنت كعبد، أن يقبل الله سعيك في الدنيا، أن يقبلك عنده، أن يجعلك في المقبولين، بحيث لا يردك ولا يرد سعيك سبحان لا يردك ولا يرد سعيك يوم القيامة، بل يجعلك من المقبولين. وهنا لا بد لكل عبد في ظل هذه القضية الأم أن يبحث عن سبب القبول. ما الذي يقبل الله به العمل؟ ما الذي يقبل الله به العمل؟ ليس المراد أن تؤدي، ولكن المراد أن يقبله ربك. ولن يقبله ربك إلا إذا أقمته على شرطه، إلا إذا أقمته على شرطه، على مراده، على وفق ما أمر سبحانه وتعالى. من المعلوم أن الناس تعيش في حياتها في ظل قوانين ونظم وشروط تتعلق بدنياهم وبيعهم وشرائهم، تتعلق بمصالحهم في دنياهم في بيوتهم ودوابهم وتجارتهم، وأن الناس من باب الحفاظ على مصالحهم يقفون عند تلك الشروط ويقبلونها ويقيمونها مهما كانت شاقة أو مكلفة أو محبوبة أو مكروهة، إلا أنهم ينظرون إلى ما وراء ذلك من مصلحة يرجونها. فإذا كنت تريد أن تقيم بيت واشترطوا عليك شروطا، وقد تكون هذه الشروط منها شروط مجحفة ظالمة لا حق فيها، ولكنك تريد أن تقيم مبناك، فأنت تلتزم بتلك الشروط وتحاول أن تحققها من باب أنك تريد تلك المصلحة. لو كانت لك من التجارة، لو كان لك من السفر، لو كان لك من العمل ما يشترط له شروط، وقد يكون كثير منها ما أنزل الله به من سلطان، إلا أنك نظرا لما وراء ذلك من مصلحة ترجوها ومن أمر ترجو عدم بواره، تتقيد بتلك الشروط سواء كنت تقبلها أو لا تقبلها، تحبها أو تكرهها نظرا للمصلحة. ومعلوم أن أعظم مصلحة يرجوها العبد في حياته هي أن يأتي ربه مسلما لا مجرما، وأن يكون عند الله من المقبولين. ليس فوق هذه المصلحة من مصلحة، وليس وراء هذا المطلب من مطلب. فإن كثيرا من الناس يأتون إلى الدنيا ويغفلون عن تحقيق الشرط الذي اشترطه الله لنيل هذه المصلحة ونيل هذا المطلب، فلا يكون لهم مصير إلا أن يكونوا حطب جهنم والعياذ بالله، إلا أن يكونوا زادا لجهنم. لماذا؟ لأنهم غفلوا عن شروط الآخرة، غفلوا عن شرط ربهم. حتى وإن اهتموا بدنياهم وأخذتهم دنياهم أخذا أورثهم الغفلة أو أذهب بهم بعيدا عن دينهم، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. إياك أن تنظر إلى شروط الدنيا من باب تحصيل ما تقتضيه تلك الشروط، بالرغم من أنها شاقة عليك وفيها كثير من الظلم والإجحاف، وفي المقابل تغفل عن شروط العدل وشروط الحق وشروط الملك الحق المبين سبحانه وتعالى، وأنت في أحوج ما تكون أن تحقق الشروط. واعلم أن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، بمعنى إن حققت الشرط تحقق المشروط، وإن ضيعت الشرط ضاع المشروط. وما المشروط؟ قبول الله عز وجل، قبول الله، هذا هو المشروط الذي نتمناه والذي ينبغي أن يسعى إليه كل عبد، كل عاقل فضلا عن ذي دين ينبغي أن يبحث عن ذلك وينظر فيه. وما هو الشرط؟ الشرط هو أن تحقق التوحيد تضيف إليه عملا صالحا. فالقاعدة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة أن إيمان زائد عمل صالح يساوي قبول رب العالمين. ومن يعمل من الصالحات، انظر، ومن يعمل من الصالحات عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي زائد إيمان وشر على قاعدة الإيمان، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. تنبه، هذا أمر ينبغي أن تفهمه. إيمان زائد عمل صالح يساوي قبول. عمل صالح لا يمكن أن يكون صالح إلا إذا كان على وفق ما شرع. وأنت تعلم أن عنوان الملة والفارق بين الكفر والإيمان عهدا، وأن العبد إذا كان على غير الإسلام وأراد أن يدخل الإسلام فعليه أن يأتي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يأتي بها من قلبه حتى تنفعه عند ربه، حتى تنفعه عند ربه، أن يأتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما لا إله إلا الله فهي الإيمان، وأما محمد رسول الله فهي العمل الصالح، فهي الاتباع. فكانت لا إله إلا الله عنوان التوحيد، عنوان الإيمان الذي هو أعظم ما يخرج العبد من الخسران، تنبه. وكانت محمد رسول الله عنوان الاتباع، عنوان تحقيق العمل الصالح. ونحن نتكلم في هذه القضية طيلة مدة سابقة تربو عن العام فيما يتعلق بحقيقة الإيمان ومقتضى التوحيد وأنواعه واصطلاحاته وحقيقته وما بينه من ارتباط، لأن كل أنواع التوحيد إنما تدلك وترشدك وتأخذك إلى التعريف بالله رب العالمين وبما له من أسماء وصفات، وبالتعريف بحقه حتى تقيم حقه فتنجو عنده سبحانه وتعالى. تنبه ثم تنبه. إذن كان لزاما أن نعرج على الأمر الثاني الذي هو من شرط، الذي هو من شرط القبول. فالقبول عند الله له شرط، له شرطان. الأول الإيمان، التوحيد، إفراد رب العالمين ربا وإلها سبحانه وتعالى جل في علاه، له المنزلة التي تليق به جل في علاه. نسأل الله أن يعمر قلوبنا بالتوحيد، وأن تنطق ألسنتنا به، وأن تعمل جوارحنا به، لأن ذلك هو أركن الأركان ورأس الأمر، وهو أم القضايا وأصل الأصول. ثم تضيف إلى ذلك عمل صالح. الشرطان هما: الشرط الأول هو التوحيد، إخلاص العمل لرب العالمين، إخلاص الأمر لوجهه الكريم، بحيث لا يكون من عملك، بحيث لا يكون من عملك سواء القلبي أو الجارحي، من نيتك، من عزمك، من مضمور قلبك ومضمونه، ولا من منطوق لسانك، ولا من حركة جوارحك وأعضائك، إلا ما يشهد بتوحيد رب العالمين وإنزاله المنزل التي تليق به. ثم الشرط الثاني عمل صالح، ومعنى عمل على وفق ما شرع. هذه اشتراطات رب العالمين التي من أراد المصلحة العظمى تقيد بها. ولا بد أن أشير هنا إلى أننا في زمن ضاع فيه كثير من الدين وتربص به، بحيث يحارب دين الإسلام الدنيا كلها، كل الدنيا تحارب الإسلام، ويقع المحاربين على صنوف. فمنهم الأعداء البينين الذين يسيرون على وفق ما أخبرنا ربنا جل وعلا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. تنبه لذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام رب العالمين الحق المبين، أحق الكلام، ملك الكلام، لأنه كلام الملك. خذوه باعتبار وقدسوا ربكم وقدسوا كلامه، لا تسمعوه كأنكم تسمعوا شعرا أو لغوا، لأن هذا من اتخاذ الدين هزوا. أما من أراد أن يقيم دينه فينبغي أن يقدس كلام رب العالمين، ويعلم أنه فيه الهدى والنور، وأنه الحق المبين الذي به تهتدي، وبغيره تضل ضلالا بعيدا. نعوذ بالله من الضلال، ونسأل الله أن يهدينا هدى يرضيه عنا. فلا بد أن تفهم ذلك. ثم إنك تعاني مع جهلة من المسلمين يحاربون الدين بسبب جهلهم وبسبب عدم علمهم وبسبب عدم تقديسهم، فيتخذون الدين هزوا ويستهزئون به ويطعنون فيه. ثم هناك من المنافقين المأجورين والمتسلطين على الدين الذين لا هم لهم إلا أن يلبسوا على المسلمين. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف على أمتي، انظر انظر وتفهم. وعندما تسمع قال رسول الله ومن قبلها قال الله، ينبغي أن تسترع انتباهك وتعلم أنك تسمع إلى تقديس وتسمع إلى كلام مقدس، ينبغي أن يكون له عظيم الشأن عندك وتستقبله استقبالا يليق بمكانته العلية، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باب بيان خطر أهل النفاق، خاصة إذا كانوا يحسنون الكلام، فيقول: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. ويا ليته يستخدم هذا العلم اللساني، حسن الكلام والبيان، من باب نصرة الدين، بل يستخدمه من باب تفتيت عضد الدين وضرب الدين بعضه ببعض زورا، وإشعار المسلمين بأن الدين فيه تلبيس، وأن القرآن يحتاج إلى مراجعة، وأن الله يغير القوانين من أجل مخاطرة امرأة أو رجل، وأن هذه النصوص ينبغي أن تراجع لأنها لها سنين طويلة فينبغي أن تغربل، وأن وأن وأن وأن. لماذا؟ لأن الدين صار مطية كل راكب، ومن أراد أن يعلو في زماننا فليركب الدين ويعتلي جداره ويستهزئ به ويسب فيه ويبين أن السنة متناقضة ويبين أن البخاري كان عبس. مثل هؤلاء يعلو شأنهم ويعلو نجمهم ويصير نجوم ويردد الناس كلامهم. كل هذه الأمور تشعرك أن دينك في خطر وأنه يتربص به، وأنك مطالب أن ترجع إلى ما اشترطه الله وأن تراعي في دينك ما اشترطه الله، عسى أن يقبلك عنده سبحانه وتعالى. وأنت تعلم إن قبلك الله فأنت من الفائزين، وإن ردك فأنت من الهالكين. نسأل أن يقبلنا عنده سبحانه وتعالى. فما اشترطه الله للقبول أي أنه لا يقبل عملا عنده إلا إذا كان توفر فيه شرطان: الأول أن يكون هناك إخلاص، أن يكون إخلاص توحيد إيمان إلا الذين آمنوا، والثاني عمل صالح. وما وجه صلاحه؟ أن يكون على وفق ما شرع الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون، انظر حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظر إلى اشتراط الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه القليل والكثير، بحيث لا يكون عندك من نفس في الدين. النفس الذي تأخذه وتخرجه إن كان تعبدا أو في الدين فلا يكون إلا من خلال ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه الذي جعله الله رحمة للعالمين، الذي ما ترك أمرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار ويقرب إلى النار إلا وأمرنا به، وما ترك أمرا يقرب إلى الجنة ويباعد عن النار إلا وقد أمرنا به، وما ترك أمرا يقرب إلى النار ويباعد عن الجنة إلا ونهانا عنه حتى تركنا على المحجة البيضاء. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. ولابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أنه ستكون أيام شديدة وتبدل في الدين وتغير وإحداث واختلاف في دين الله عز وجل بعده صلى الله عليه وسلم. لأن الله قد جعل محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته عاصما من الاختلاف وعاصما من الزيغ والضلال، لكن بعده فتحت الأبواب، خاصة بعد موت عمر رضي الله عنه كسر باب عصمة الدين وحمايته، وفتحت باب البدع والضلالات، وظهرت من الفرق ما لم تكن من قبل. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية، يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فبما تعهد إلينا؟ فقال: إنه من يعش منكم بعدي، قال عليكم بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انظر التعبير، استمسكوا بها حتى لو تعض عليها بأسنانك، لئلا تفلت منك ولئلا تضيع في قضم الحرب التي نتعرض لها والتبديل المقصود والطعن في الدين وتقليل شأنه وإلهاء الناس بالغلاء، حتى لا يكون هم للناس إلا لقمة العيش. أما الدين فليقل فيما يقال، وليطعن فيه كما يطعن، وليفعل فيه ما يفعل. فأنت في حرب، سل الله أن يخرجك منها سالما وأن يحفظ عليك دينك. تنبأ: إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة في أن من ترك السنة أو رغب عنها أو ترك أو تعمد مجافاتها فالنبي بريء منه. فقال: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. تنبه، كل ذلك يدلك على الاشتراط الذي اشترطه الرب الخالق صاحب الحق فيك، الذي أوجدك من عدم، خالقك ورازقك ومحييك ومميتك، والذي سيجمعك للحساب على ما قدمت، وهو الذي يملك الجنة والنار. فمن سعى سعي الجنة رزقها ما دام قد حقق شرطها، ومن لم يسعى وضيع الشرط فالنار تنتظره. كلما ألقي فيها طلبت الجنة مزيدا منه أو من أمثاله. نسأل الله أن يحرم أجسادنا على النار. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم أن الناس في عموم شأنهم قد صار الدين عندهم مزهودا فيه، فمنهم من يتخذه هزوا ولعبا لا يهتم به كما يهتم بدنياه، ومنهم من جهل حتى صار يعاديه، ومنهم من استعمل من أهل الباطل والشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، لا تنشغل بهم. والمنافقون وإذا خلوا إلى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فالخضم خضم شديد، شديد الوحلة، شديد الوعكة، شديد الصرف عن الدين. وفي المقابل هل علمت نفسك الدين؟ هل تتعلمه كما تتعلم فنون الدنيا من صنعتك أو تجارتك؟ هل علمت أولادك؟ هل علمت بناتك وزوجتك؟ هل أخذت على نفسك ألا يضيع منك رداءك من دينك، رداء دينك؟ هل أخذت على نفسك ألا تقع فريسة للملبسين من المنافقين الذين يخرجون على الشاشات ليل نهار لا هم لهم إلا الطعن في الدين، ولا يستطيعون أن يطعنوا في دين آخر، لكن الإسلام لا بواكي له، الإسلام لا بواكي له، فيخرج هذا وذاك وتلك، يخرجون فيطعنون ويسبون ويستهزئون ويذكرون من الروايات ما أنزل الله بها من سلطان يتقول فيها على ربهم وعلى رسولهم صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام وعلى نقلة السنة العظام كالبخاري وغيره، كل ذلك ونحن حيص بيص لا ندري ما لنا ولا ما علينا، ولا نخاف من أن يضيع منا ديننا، بل ينبغي أن يورثنا ذلك كله غربة شديدة تحرص فيها على الحق الذي يريده الله منك. فمن مات على لا إله إلا الله عاملا بمقتضاها فليس له عند الله إلا الجنة، فهو من الفائزين، فهو من الفائزين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أي الإيمان، ويقيمون الصلاة أي العمل الصالح، ومما رزقناهم ينفقون. انظر، هؤلاء هم الذين يفوزون عند رب العالمين. وأنت تعلم أن الفوز ليس له إلا وصف واحد، معنى واحد، مسار واحد، مآل واحد، وهو فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الفائزين. فلا بد أن تبحث عن دينك وتعلم أنك محارب فيه. وإن تركت نفسك، إن تركت نفسك للشاشات والمسموعات والجرائد والمجلات، فلن تأخذ من الدين إلا ما يسوقك إلى جهنم، عفانا الله وإياكم من ذلك. لأن الدين هو قال الله قال رسوله، ونحن ننظر إلى قال الله بجهد وننظر إلى قال رسوله بجهل، فنفقد المهية، فعندئذ يضيع ديننا، لا نفهمه، لا نتفقهه، لا نعلمه، خاصة عند ضياع الأصول. من لقي الله، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث يقول الله تعالى فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالحاصل أنك في حرب على دينك وأنت لا يشغلك ذلك، لا يشغلك ذلك. لماذا؟ لأن لقمة العيش مرة والحصول عليها بالكاد والغلا والكوى أكلنا، وبالتالي الدنيا صارت هي أكبر الهم ومبلغ العلم، ولم يعد لعبد يتزود ولا يتفهم. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. لا بد أن تحافظ، هو رأس مالك، هو ثروتك. إن خرجت من الدنيا بدينك فطب نفسك، فإن الله عز وجل وعده حق وقوله صدق، ولا يخلف الله وعده، وليس أحد أصدق من الله قيلا. وعدك وقال وأخبرك أنك إن أتيته مؤمنا فإن لك الجنة، وإن أتيته مجرما فإن لك نار جهنم لا تموت فيها ولا تحيا. فتنبه لذلك. فقد اشترط الله تعالى لقبول العمل عنده، لقبول سعيك، لقبول سعيك ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هو انظر إلى الشرط، وهو مؤمن، هذا هو الشرط. تسعى وتحقق الشروط الشرعية التي اشترطها رب البرية، وهي إيمان وعمل صالح. فقبول الأعمال عند الله له شرطان: الأول الإيمان، التوحيد، الإخلاص، والثاني هو أن يكون صوابا. ولذلك سئل الفضيل في قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقالوا: ما أحسن العمل؟ فقال: أصوابه وأخلصه. أصوابه وأخلصه، فإن كان العمل صوابا غير مخلص فيه فلا يقبل، وإن كان العمل بإخلاص غير صواب لا يقبل، فلا يقبل حتى يكون صوابا، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا وافق شرع الله، إلا وإذا وافق ما شرع، إلا إذا وافق ما شرع. ليبلوكم، ما خلق الله الموت، ما خلق الله الحياة والأحياء، وما خلق الموت والأموات إلا لعلة، وهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما هو العمل الحسن؟ هو ما توفر فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص الذي هو عنوان لا إله، الذي هو ترجمة لا إله إلا الله، والصواب والمتابعة وموافقة الشرع التي هي ترجمة أن محمدا رسول الله. لن يكون ذلك إلا بأن تعلم قبل أن تعمل، ففاقد الشيء لا يعطيه، وجاهل الأمر يعاديه، ونحن صرنا أعداء لديننا بجهلنا، ولو علمنا لفهمنا. فينبغي أن تتعلم وأن تعطي دينك فرط اهتمامك، لا تعطيه ما بقي من وقتك أو جهدك كل عام بل وأعوام، حتى صار الدين يحكمه العوائد، حتى صار الدين تحكمه الأعراف، ما تورثنا عن الآباء، ما يسير في المجتمع. هذا هو الأمر، هذا هو الأمر الذي ينبغي أن نخشاه، نخشى أن نفقده، نخشى أن يضيع منا. لابد أن تفهموا ذلك وتتفهموه وتدركوه وتحسنوا أمره. هذا أمر ينبغي أن يلقى عندنا ينبغي أن يلقى عندنا فرط اهتمام، وأن يلقى عندنا منا أكبر الهم ومبلغ العلم، لأنه دينك، دينك ليس أغلى من دينك، ليس هناك. ثم أعلم أن هذا هو التجارة التي بينك وبين ربك، وأن هذا هو الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، فينبغي أن تراعيها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما يتعلق بذلك، فقال: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، بيانا إلى اشتراط شرط الموافقة. فمن عمل في دين الله ما ليس من دين الله فهو مردود عليه، وإن أخلص وإن أخلص، وإن كان موحدا وإن كان موحدا، لأنه كما أن التوحيد والإخلاص شرط، فموافقة الشرط شرط. ولذلك أيضا في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما الفارق بين الروايتين من باب التعليم؟ الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أن من ابتدع البدعة واخترع في دين الله ما ليس منه، واخترع في دين الله أمرا محدثا حتى وإن تعبد به بإخلاص فهو مردود عليه، لأنه فقد شرط. لابد من وجود الشرطين، لابد من وجود الشرطين، فإن أوجد شرطا دون شرط رد عليه. ففاقد الشرط كفاقد الشرطين وإن عظم الاسم، فاقد الشرط كفاقد الشرطين وإن عظم الإثم. فالرواية الأولى تبين أن من أحدث، من اخترع في دين الله ما ليس منه فهو مردود عليه. فإن قال قائل: أنا أعمل بها لم أخترعها، أنا أعمل بها لم اخترعها، لست ممن انشأها ولا اخترعها ولا احدثها، انما انا مقلد فيها. فيقال له الرواية الاخرى: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، سواء كنت اخترعته او اخترعه من قبلك وانت سرت على مساره وسرت على ضلاله. وهذا معناه ان يدقق العبد. ولذلك كان السلف يقول: ان استطعت ان تحك جلدك باثر فافعل، ان استطعت ان تحك جلدك باثر فافعل. وكان الصحابة والتابعون من بعدهم ومن صار على هديهم لا يقدمون ولا يؤخرون ولا يعملون ولا يقحمون إلا بأثر، إلا بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عالموا أن ذلك شرط، وهم خير الناس. ففي الحديث عند البخاري: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، لماذا كانوا خير الناس؟ لأنهم خير من حققوا الشرطين، خير من حققوا الشرطين وآثروا نبيه واتبعوه واتبعوا النور الذي أرسل معه، تنبه. ولذلك كانوا خير من فعلوا ذلك: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الحديث أيضا موافق لهذا المعنى: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن أمر فانتهوا عنه جميعا. فبين لهم أنهم مطالبون بتحقيق شرط الاتباع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من دل مع الذي يعني في رأسه خوخ حتى يأبى دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تنبه، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، تنبه لذلك. ولذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم بالشرع، كفيتم بالسنة، فلا تبدلوا فيها ولا تغيروا ولا تبتدعوا. فتنبه لذلك، أنت مطالب أن تحقق الشرطين. ما هو الشرط الأول؟ الإخلاص، التوحيد، الإيمان. وما هو الشرط الثاني؟ العمل الصالح. وما هو العمل الصالح؟ هو الموافق لشرع الله، الذي على وفق ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا تفارق هذا الطريق، واحفظ دينك واهتم به وعض عليه بالنواجز، ولا تنخدع ولا تقع في قضم الحرب التي تفتك بالمسلمين، والتي لا هم لها إلا تضييع دينهم وإلا تبديله وإلا تسلط عليه. لابد أن تعلم أن هذه فتنة، إن هي إلا فتنتك، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ولذلك ليس الأمر بالاختيار، بل إن الله حذرنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن تضييع هذا الشرط، عن عدم إقامة الشرط، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك، تتحول القلوب فتستخف بالدين فتتبع الأهواء فتعبد الأهواء، ويقدم أمر الدرهم والدينار والدنيا وما فيها على أمر الدين وعلى أمر قال الله قال رسوله. والعذاب قد يكون من الدنيا، في الدنيا قد يكون من ألام وأوجاع وأسقام وتضييق وصرف القلوب وتعذيب القلوب بتضنيكها. تنبه. وأما أمر الآخرة، العذاب في الآخرة، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل عذاب في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم حبب إلينا دينك واجعلنا من الوارثين لجنة النعيم. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب احفظ علينا ديننا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب أعلنا بديننا، اللهم أعلنا بديننا، اللهم أعلنا بديننا، اللهم أقمنا على ما يرضيك عنا. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم من ولي أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه وانتقم منه، ومن ولي أمر المسلمين فرفق بهم فارفق به. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اشف مرضى المسلمين وهون الرقد على الرقدة على الراقدين. اللهم ارزقهم بمن يرحمهم يا رب العالمين. اللهم واقض الدين عن المدينين، واحفظ نساء المسلمين ورجال المسلمين وشباب المسلمين وصغار المسلمين. اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك. آمن روعاتنا واستر عوراتنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. احفظنا في أنفسنا وأهلينا، استودعناك أنفسنا وكل ما ورائنا، فإنك لا تضيع لديك الودائع. فرج كرب المكروبين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وأقول قولي هذا، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.